وبعضهم يقولون المجاز لا يجوز إلا عند وجود الدليل، ولا دليل في تعطيل الصلاة ولا قرين على ذلك. ويرد على المبتدع، يرد على المبتدع استدلالهم بالمجاز، يقول أنتم تقولون في المجاز لا بد من القرينة، فما هي القرينة؟ ثم يرد على القرائن التي يذكرها أنه يلزم التكفير، يلزم التركيب، يستحيل في حق الله، كلها يرد عليه. وهذا صنيع ابن القيم مع كونه ينكر المجاز، لكنه رد على جميع ما يذكرونه من أدلة في صرف المجاز، في صرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز فيما يدعون في صفات الله. ونونية مملوءة بذلك في الردود عليهم الذين قالوا يلزم التكثير، يلزم التركيب، يستحيل في حق الله، يلزم التشبيه إلى آخره، رد عليهم. وكتابه أيضا مختصر الصواعق المرسلة، كتاب الصواعق المرسلة مليء بالرد عليه مع كونه لا يرى المجاز، لكن يقارعهم بحجتهم، فهم يحتجون بالمجاز، مع ذلك ما لا يقارعهم بدليلهم أن المجاز أيضا لا يدل على ذلك، لأنه لا دليل على ذلك ولا قرائن توجب الصرف عن المعنى الحقيقي فيما يزعمون. يقول الأخ ذكر بعضهم أن اشتراط الاستعلاء ليس بصحيح لقوله تعالى عن فرعون فماذا تأمرون. الأمر في اللغة العربية أوسع من هذا المصطلح عليه عندنا في أصول الفقه، فكل لفظ أمر يعتبر فعل أمر، افعل كذا، سواء قلت لأبيك أو لأخيك على سبيل الوجوب وعلى سبيل الإرشاد أو الندب أو الإشارة. فهو يقول فماذا تأمرون، أي ماذا تشاورون، يشيرون عليه، فهنا الأمر يفيد الإشارة فقط، وليس معناه أنهم يوجبون على فرعون ذلك أو يقهرون عليه. اللهم صل على محمد. هو استشارة. طيب، ما صيغ الأمر معلومة، ما هي الصيغة المشهورة؟ أربع صيغ: فعل الأمر، اسم فعل الأمر، الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، المصدر النائب من فعل الأمر. وقد يأتي بما يدل عليه بلفظ الأمر أو الوجوب أو الفرضية إلى آخره. وقلنا الوجوب عند الأمر عند الإطلاق ماذا يفيد؟ نعم، يفيد الوجوب لأدلة كثيرة، من أصرحها أو من أصرح الأدلة عندنا أمر اسجدوا لآدم، ثم قالنا منعك أن تسجد إذا خرجت به، وأيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وأيضا نعم فعصى، يعني في سياق إبليس وآدم وما قضى الله وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله رسول أمره يكون مصيرا. أردنا أن تذكروا أيضا حديث السواك: لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، كذلك صلاة العشاء في وقت متأخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بصيغة تفعل فالوجوب حقق، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، أي أطلق فعل الأمر بدون قرائن تدل على الندب والاستحباب وغيره. قال: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. يعني إذا وجد دليل آخر يدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب أو على سبيل الندب فلا، أي فلا يكمل على الوجوب. في هذه الحالة إذا وجد دليل آخر يدل على الاستحباب أو الإباحة فلا، أي فلا يدل على الوجوب. قال: بل صرفه عن الوجوب حتما، أي حتما عليك أن تصرفه عن الوجوب، بحمله على المراد منهما، من يذكر لنا مثالا على أمر يفيد الاستحباب؟ أمر يفيد الاستحباب. أشهد إذا تبايعتم. ارفع صوتك. نفس الذي ذكر الله من قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. السلام هنا يفيد الندب والاستحباب. ومما دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من فرس أعرابي ولم يشهد على ذلك كما في مسند أحمد من حديث صحابي مبهم في قصة خزيمة الأنصار. وأيضا حديث عبد الله بن مغفل في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. فقوله لمن شاء دل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب. أيضا حديث تسحروا فإن في السحور بركة ذكر العلماء أن الأمر فيه بالإرشاد. ونقل ابن المنذر والنووي الإجماع على ذلك على نوع الاستحباب والإرشاد. نعم فهذا سيأتي في المباح. طيب الآن نذكر الأمثلة على صرفه إلى المباح. هذا المثال الذي ذكر الأخ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فالأمر بالانتشار للاستحباب أو الوجوب ذاك للإباحة مباح. فانتشروا في الأرض أي أباح الله لهم الانتشار. وأيضا قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. وأيضا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أحسنتم. وأكثر ما يكون الأمر يفيد الإباحة إذا وقع بعد حظ إذا وقع بعد تحريم. فمثلا الآية الأولى إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أولا هم مأمورون بحضور الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فكان محظور عليهم أن يبقوا في الأسواق وكذا ولا يحضروا الجمعة. فلما قضيت الصلاة قال فانتشروا في الأرض. والآية الثانية وإذا حللتم فاصطادوا. المحرم لا يجوز له أن يصطاد. قال فإذا حللتم فاصطادوا دل على أنه وقع بعد حظر بعد التحريم. والآية الثالثة ما هي؟ فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان الصحابة في بداية الأمر إذا نام أحدهم أو صلوا العشاء امتنعوا عن الأكل والشرب من حين ذلك، من بعد أن يصلوا العشاء أو من بعد أن يناموا. ثم أباح الله الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. وليس على إطلاق أن كل أمر جاء بعد حظر يفيد الاستحباب كما فهمه بعض أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا كل أمر جاء بعد حظر أي بعد تحريم يفيد الإباحة فقط، استدلوا بهذه الآيات التي ذكرناها. والواقع أنه ليس هذا على عمومه، بل كما رجح ابن كثير وغيره من العلماء المحققين على أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل. فالانتشار في الأرض كان مباحا فرجع الأمر إلى الإباحة بعد صلاة الجمعة. الاصطياد مباح، الأكل والشرب مباح فرجع إليه. لكن بعض الأشياء تكون واجبة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض أو للمستحاضة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فالأمر بالصلاة هنا بعد أن كان محرما على الحائض أن تصلي، الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل وهو وجوب الصلاة. وعلى هذا فقط يعني قد يأتي أمر بعد الحظر ويفيد الوجوب أو يفيد الاستحباب أو ما أشبه ذلك، لكن كثير منه يقع للإباحة، أكثر ما يقع للإباحة. الأمر بعد الحظر أكثر ما يقع للإباحة. قال رحمه الله تعالى بل صرفه عن الوجوب حكما بحمله على المراد منهما. قال ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يردنا يقتضي التكرار إن لم يردنا يقتضي التكرار. هذه مسألتها هاتان مسألتان متعلقتان بالأمر، إحداهما هل الأمر الشرعي يفيد الفورية، والثانية هل الأمر الشرعي يفيد تكراره. أما مسألة الفورية هل يفيد الفورية، فالمقصود بها أنه هل يجب على المأمور أن ينفذ الأمر عقب الأمر مباشرة، أم له أن يتراخى، له أن ينفذه بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع إلى آخره، أو متى يعني تأخر عن وقت يستطيع أن يفعله فيه، هل له أن يتأخر عن وقت يستطيع أن يفعله فيه؟ هذه هي المسألة. فمن أهل العلم من يقول الأمر لا يقتضي الفورية، له أن يتأخر، له أن يتأخر في أدائه. ما لم يظهر من الأدلة أن الشرع أراد الفورية، أقول لا يقتضي الفورية إلا أن يظهر من الشرع من الأدلة أن الشرع أراد الإسراء بهذه العبادة وعدم التراخي فيها. وعلى هذا أكثر الشافعية وأكثر الحنفية ورواية عن أحمد أكثر الشافعية وأكثر الحنفية ورواية عن أحمد يقولون لا يقتضي الفورية. قالوا لأنه المقصود أداء العبادة سواء أداها الآن أو بعد قليل، المقصود أداء الأمر الشرعي. واستدلوا أيضا بفرضية الحج، قالوا فرض الحج بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية في السنة السادسة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج البيت في السنة العاشرة، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات لا يحج فيها. قالوا هذا يدل على أن الأمر ليس على سبيل الفورية، وإلا لحج النبي صلى الله عليه وسلم من العام المقبل. واعترض بعضهم على هذا الجواب، فقالوا على هذا الاستدلال، فقالوا الحج إنما فرض في السنة 9 بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه الآية في آل عمران نزلت في السنة 9 كما ذكر المفسرون، وحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10 فلم يحصل تراخي. وآية والآية وأتموا الحج والعمرة لله قالوا إنما نزلت لأن من فرض الحج أو العمرة على نفسه من حج أو اعتمر فلا يترك ذلك بل عليه الإتمام، عليه الإتمام، وهذا لا يفيد الوجوب من أصله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ على الناس هذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قام بعض الناس فقال يا رسول الله في كل عام، دل على أن الآية هي التي ألزمت الناس بالحج، دل على أن الآية هي التي ألزمت الناس بالحج فوجب بها الحج. وأيضا قالوا اعترضوا على دليلهم فقالوا أو اعترض على دليلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان معذور لكون الكعبة والمشاعر كانت مع الكفار، الكعبة والمشاعر كانت مع الكفار، فلما فتحت عليه مكة نعم لما فتحت عليه مكة فلما فلما فتحت عليه مكة بدأ في السنة التاسعة أرسل أبا بكر على الحج، أرسل أبا بكر على الحج وطهر البيت، لا يطوف بالبيت عريان، لا يطوف بعد ما لا يطوف بالبيت عريان، أو لا يطوف بعد هذا العام مشرك، لا يبقى بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج في السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أنه يفيد الفورية، أن الأمر يقتضي أن يقتضي الفورية، بمعنى لا يجوز تأخيره عن وقت يمكن الأداء فيه، لا يجوز تأخيره عن وقت يمكن الأداء فيه. هذا قول المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية وأكثر الحنابلة على ذلك. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس في صلح الحديبية أن يقوموا ويحلقوا في صلح الحديبية، لما منعوا من الدخول إلى البيت ثم اصطلح مع الكفار على أن يحج من العام المقبل، قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للصحابة: قوموا فانحروا ثم احلقوا. فتأخر الصحابة ولم يقم أحد، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على مسلمة وهو مغضب، فقالت: ما لك يا رسول الله؟ فأخبرها بالخبر. قالوا: فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من فعل من الصحابة يدل على أن الأمر للفورية، يدل على أن الأمر للفورية، لأنه لو كان على التراخي لكان لا يغضب، يقول سيفعلون بعد قليل أو بعد اليوم أو في آخر اليوم أو في اليوم الثاني سينحروا ويحلقوا، لكن غضب مباشرة. وقد اعترض على هذا الدليل بكون النبي صلى الله عليه وسلم غضب لأنه علم أنهم تثاقلوا من هذا الأمر وترددوا فيه، لأنهم لم يحبوا الصلح. كثير من الناس ماذا رأوا؟ أن المشركين يستحقون أن يقاتلون لأنهم منعوا بدون حق، وكانوا يحبون القتال، فتثاقلوا أنهم يحلوا من إحرامهم من العمرة، وأحبوا أن يستمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا استمروا على ذلك يستمر النبي عليه الصلاة والسلام في إرادة العمرة. فقالوا: غضب النبي عليه الصلاة والسلام لكونه علم أن عدم المبادرة بالفعل إنما هو لتردد في الأمر. ولذلك قالت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام: قم فانحر أنت واحلق، وإذا رأك الناس سيفعلون. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام، فبادروا عند ذلك، علموا أن الأمر لا بد منه. عند أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم وحلق علموا أنه لا مجال بعد ذلك. قال: فتبادروا يحلق بعضهم لبعض. والله المستعان. فاستدلوا أيضا، قالوا إن التأخر عن أداء الأمر مباشرة من حيث المعنى فإنه يدل على الفورية، فإن الأب لو قال والده: اذهب فأعطني كذا، فتأخر إلى وقت آخر يغضب الأب، والسيد إذا قال لعبده افعلني كذا فتأخر إلى وقت آخر فيغضب السيد، هذا مما ذكروه في ذلك. وهذا القول ما إليه ابن القيم والشنقيطي والعلامة العثيمين رحمة الله عليهم. فما هو الراجح، القول الأول أو الثاني؟ الفوري. من يقول التراخي؟ كلكم على الفورية؟ نعم ايش التفصيل؟ نعم نظير على أخوان كل أدلة عامة بحسبها. قد يكون قد يفهم من الأدلة أن الشرع أراد الفوري فلا بد من ذلك، وقد يفهم من الأدلة أن الشرع ما أراد الفورية فعلى الثلاث. فمثلا الصلاة صلوات الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، فلو تأخر قوم عن أدائها في أول الوقت إلى نصف الوقت مثلا، هل يأثمون؟ مع أنهم يمكنهم أداء في أول الوقت، لكن تأخرت الجماعة فرأوا أنهم يتأخرون إلى نصف الوقت مثلا، فهل هذا يأثم أو ما يأثم؟ لا يأثم، أخروا إلى وقت يجوز الأداء فيه، مع أنه يمكنهم الأداء في أول الوقت. الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، لكن دل الأدلة على أن وقتها موسع، كما في حديث جبريل عندما صلى في أول الوقت وآخر الوقت وقال ما بين هاتين الصلاتين وقت. وأيضا تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل، مع أنه يمكنه الأداء في أول الوقت. فهذا الأمر بصلاة العشاء والأمر بصلاة الخمس دل على أنه ليس على الفورية، إنما على التراخي في وقتها، في وقتها، والأفضل بلا شك أن تؤدى في أول الوقت. طبعا هذا إذا لم يشد الجماعة، يعني مثلا قوم اجتمعوا، مثلا نحن الآن في درس مثلا العشاء، ربما تأخرنا في الدرس مثلا إلى بعد الوقت بنصف ساعة أو ساعة مثلا، هذا لا يضر. فبعض الأشياء تكون على التوسع، مثلا الكفارات، كفارة اليمين، من حلف فحنف هل يلزمه أن يكفر من اليوم الثاني يصوم ثلاثة أيام أو يطعم 10 مساكين ثاني يوم، مع أنه يمكنه أن يصوم؟ ما نعلم أهل العلم يأثمون من تأخر، يقولون بعد 3 أيام بعد 5 أيام قام يصوم بعد فترة، ما نعلم أحد من أهل العلم أثمه، ويمكن أن يوجد من أثم لكن هذا خلاف الصحيح. أيضا الكفارات، من قتل مؤمنا خطأ كم كفارته؟ صيام 2 شهر متتابعين. كثير من العلم يقولون يجوز للشخص أن يتحرى الأيام القصيرة يصومها، ولا يلزمون أن يصوم من ثاني يوم يبدأ بالصيام 2 شهر متتابعين. هذا أيضا مما يذكر. بعض الأمور قد تفيد الفورية، مثلا الزكاة وآلة الزكاة، فإذا بلغ النصاب وحال على الحول وجب إخراجه بالفورية، ليس لك حق أن تؤخره عن الفقراء المساكين. حال الحول وبلغ النصاب، بلغ النصاب ثم حال عليه الحول، وجب إخراجه بالفورية، دل الدليل على ذلك لأن هذا حق من الحقوق، ليس لك أن تؤخره بدون حق، ليس لك التأخير بدون حق، لأن هذا حق للفقراء تعين وقته. كذلك الحج على الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل، وهذا أمر بتعجيله فلا يجوز تأخيره. الله مسلم. فيرجع إلى الأدلة أخوانك الله، بعض الأوامر قد تفيد الفورية في موضعها، وبعضها قد تفيد التراخي في موضعها، وكل بحسب أدلته. وهذا القول أحسن من الجدل بشيء من هذا، لأن القول الأول تعترضه مسائل، والقول الثاني تعترضه مسائل. نعم، وهذا مما يدل على التراخي قضاء رمضان. الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، وعائشة رضي الله عنها قال كان يكون عليه الصوم من رمضان لا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، مع أن قضاء رمضان مأمور به، مع ذلك ما قضت إلا في شعبان، هذا دليل على التراخي أيضا. وهكذا كل موضع بإذن الله عز وجل تجد من الأدلة ما يدلك هل الشرع أراد الفورية أو أراد التلاخي، كل مسألة فقهية ستجد أدلة تزيدك أو تدلك على المراد من هذه الأدلة، هل الفورية أو التراخي؟ والله مسألة التكرار، هل الأمر يقتضي التكرار؟ يعني هل الأمر الواحد يقتضي أن تكرر هذه العبادة؟ في خلاف أيضا. أما مسألة إذا اقترن الأمر بما يدل على أنه أراد التكرار أو أراد عدم التكرار فالأمر واضح. مثلا الأمر بالحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الناس الآية فقام رجل قال أتي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت لمن استطعتم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. إذن الوجوب أو الأمر بالآية هل أفاد التكرار في مثل في هذه الآية؟ لا يفيد التكرار. لماذا؟ لدلالة الحديث، جاء الدليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مرة واحدة. إذا اقترن الدليل بما يدل على التكرار فهذا أيضا الأمر فيه واضح، فقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فالشرط هنا الشرطية وذكر الوصف جنبا ثم تعقيب ذلك بالحكم، تعقيب ذلك بالحكم هو الأمر بالطهارة المتقدم بالفاء فاطهروا، هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا وصف ملازم، كل ما كنت جنبا فعليك الطهارة وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا يفيد التكرار، كل ما وقعت في الجنابة وجب عليك الطهارة. بقي إذا كان الأمر مطلق لم يأتي نص يقيده، هل مرة أو عدة مرات؟ هل المراد مرة أو التكرار؟ بعض العلماء قالوا الأمر يفيد التكرار أنه يعمل أكثر من مرة، وهذا قول مالك وأحمد في رواية أخذ بها أكثر أصحابه وبعض الحنفية واختاره ابن القيم لأن أوامر الشرع تحمل على التكرار. استدل على ذلك بأن أوامر الله وأمر أوامر رسوله في الكتاب والسنة عامتها إلا النادر منها يفيد التكرار، قوله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة مقصود إقامتها باستمرار، إيتاء الزكاة كذلك، كتب عليكم الصيام مقصود في كل سنة، وأيضا ولله على الناس حج البيت وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، هل يوفي مرة واحدة؟ لا، المقصود التكرار، يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إلى آخر أوامر القرآن والسنة قالوا تفيد التكرار. قال ابن القيم كما في جلال الأفهام صفحة 458 قال فهذا يفيد معنى كلامه، قال هذا يفيد أن عرف الشرع بالأمر هو التكرار، وإن كان في اللغة العربية لا يقتضي التكرار، وإن كان في أصل اللغة لا يقتضي التكرار، لكن عرف الشرع فتواردت الأدلة وتواترت في أن الشرع يأمر بأوامر وهو يريد الاستمرار عليها، يريد الاستمرار عليها والتكرار فيها. فقال أفادنا عرف الشرع بحني كثرة استعمال هذا الأمر أنه يريد التكرار. القول الثاني أن أو أيضا قالوا نعم القول الثاني لا يقتضي التكرار، أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، هذا القول قال به أحمد في رواية وهو قول الشافعية والصحيح عند الحنفية، الشافعية وأحمد في رواية والصحيح عند الحنفية، الذي اختاره المؤلف صاحب الورقات ونظمه النار ولم يفد فورا ولا تكرارا. إن لم يرد ما يقتضي التكرار. إن لم يرد ما يقتضي التكرار. وهؤلاء استدلوا من حيث اللغة العربية. قالوا الأصل في الأمر الشرعي أنه الأصل في الأمر في اللغة أنه يمتثل إذا فعله مرة واحدة. السيد إذا قال لعبده اشتري لي طعاما فهذا يشتري له دائما أو ذاك الوقت الذي أمر به؟ قالوا ذلك الوقت. أو قال له ماذا انحر لي ناقة فبقي كل يوم ينحر ناقة فقالوا هذا اعتبر مخالفة فلا يزيد التكرار. فقالوا لهم لا يزيد التكرار. وهذا كما تقدم ابن القيم يوافقهم على أن أصله في اللغة والعرف لا يقتضي التكرار، كان يقول هل اشتري لي شيئا، ما هو لازم نشتري له كل يوم نفس الشيء. فابن القيم يقول خطاب الشرع، خطاب الشرع أخص، أصبحت الأوامر في القرآن والسنة أكثرها على ماذا؟ على إفادة التكرار، فنبقى عليه، نبقى عليه إلا إذا ورد الدليل بخلافه، إذا ورد الدليل بخلافه. وهي مسألة من حيث الواقع إن شاء الله ما يحصل خلاف كثير، لأن الأدلة عند أعيانها عندما تأتي على مسألة بعينها، كل مسألة بعينها يفهم منها المراد، يفهم من النصوص الشرعية المراد، هل التكرار أو مرة واحدة، هل التكرار أو مرة واحدة. لكن من حيث الاستعمال فكلام القيم أغرب، لأن أكثر الأوامر تكون فيها التكرار، يكون فيها التكرار، عليكم بالسواك لولا نشق على ممكن أمرتم بالسواك عند كل صلاة، وهكذا أيضا صلوا قبل المغرب إلى آخر. فأدلة كثيرة في الشرع تفيد التكرار، لكن لا ضرر أن يقال تفهم الأدلة بحسبها، مع أننا نميل إلى أن أكثر النصوص الشرعية تفيد التكرار، لكن احترازا من ذلك أن نطلق قاعدة معينة نقول تعالى ما لا يفهم تفهم الأدلة بحسبها، فلا نجزم بهذا ولا بهذا، نقول الراجح أن الأدلة تفهم بحسبها، قد يقتضي التكرار في موضع وقد لا يقتضي في موضع، لكن أكثر الأدلة في الأوامر الشرعية تقتضي التكرار. قال رحمه الله تعالى والأمر بالفعل المهم المنحتم أمر به وبالذي به يتم، أي الأمر بالفعل أمر بما يتوصل به إليه، وهما يعبرون عنه بالقاعدة. ما هي القاعدة التي يعبر بها في هذا البيت؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأيضا بتعبير آخر ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور، فهو مأمور به. وبتعبير أوسع الوسائل لها أحكام عن مقاصد، الوسائل لأحكام المقاصد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيهما أوسع في القاعدة؟ ما لا يتم الأمر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو قولنا ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور. الثاني أوسع، لماذا؟ يشمل المستحب والواجب. طيب أيهما أوسع؟ القاعدة الثانية أو القاعدة الثالثة الوسائل لأحكام المقاصد؟ هذا أوسع، الوسائل لأحكام المقاصد، الوسيلة للحرام حرام، الوسيلة إلى المكروه مكروها، وإلى المندوب مندوبة، وإلى الواجب واجب. طيب هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لماذا نص العلماء على هذه القاعدة؟ وما هو الدليل عليها؟ قالوا الدليل عليها أنك مأمور بذلك الواجب، أنك مأمور بأداء ذلك الواجب، وذلك الواجب أصبح ممتنعا عنك إلا بهذا العمل، فصار مأمورا به تبعا، صار مأمورا به تبعا للأمر الأول، صار مأمورا به تبعا للأمر الأول، لأن الأمر الأول علق به. فأنت مأمور بالصلاة، والصلاة لا يمكن أن توجد إلا بالوضوء، فالوضوء أصبح مأمورا به تبعا للصلاة، مع أنه مأمور به، مع أنه مأمور به بأدلة أخرى، لكن هذا مثال فقط كما مثل المؤلف، وإلا لو ذكر مثالا آخر ليس فيه أمر بذاته كان أقرب. قال رحمه الله: الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. يعني كل الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة، فالأمر بإقامة الصلاة أمر لنا أيضا بالوضوء، لأنه لا يتم الصلاة إلا بالوضوء، وكذلك أمر بكل فرض من فروض الصلاة من ركوع وسجود وطمأنينة إلى آخره، وكل شيء للصلاة يفرض باستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام وغيره، كل فروض الصلاة تكون مأمورا بها تبعا. وقوله وكل شيء للصلاة يفرض غير دقيق، لأن الفروض هي من جنس الصلاة، فأنت إذا أمرت بالصلاة أمرت بما فيها، فهذا هو نفسه الأمر بالصلاة، هو أمر بما فيها، هو نفس الأمر، هو نفس الأمر الأول ليس أمرا آخر. المثال بفرائض الصلاة هي داخلة في قوله تعالى أقم الصلاة. مثل علامة ابن تيمية مثال أحسن، وهو أن تكون أن لا يكون عندك ماء، وعندك شخص يبيع الماء بيعا، وعندك قدرة على الشراء بما لا مشقة فيه، فهل يجب عليك شراء الماء لتتوضأ؟ نعم، الراجح هو الوجوب، الراجح أنه يجب عليك أن تشتري الماء إذا كان لا يجحف عليك بالمال، أو إذا كنت تستطيع الشراء بدون مشقة وجب عليك. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تؤدي الصلاة إلا بوضوء، والوضوء يباع بيعا، فوجب شراء الماء. ستر العورة للصلاة أيضا واجب، فإذا لم تجد إلا بشراء شيء من الألبسة وجب عليك، إن الشيء ولا نعم وجب عليك. يمكن يمثل الحديث أبي ما يقوم الله وتضع تأثير من الأحجاب حيث وضع لها الفائدة. والله هذا يدل على الأمر بالوضوء، يدل على الأمر بالوضوء، يا الذي أمر قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فالأمر بالصلاة أمر بالوضوء. طيب يا أخوان، هذه القاعدة الأمر بالواجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكذلك القواعد الأخرى، ينبغي أن يتنبه لأمرين فيهما، هذه القاعدة والقواعد الأخرى المرادفة لها أمران ينبغي التنبه لهما. الأمر الأول قولهم إلا به، أي حصر، ليس هناك سبيل إلى الوجوب إلا بهذا، فلو وجد طرق أخرى لا تستطيع أن توجب عليه ذلك، مثلا ستر العورة، لو استطاع أن يغطي عورته بأشجار بورق ثم يصلي فيلزم شراء القميص؟ لا يلزم، لأن هناك طريقة أخرى بستر العورة فلا يلزم الشراء. والأمر الثاني أن قوله إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يفيدنا على أنه لا بد أن يكون هذا الأمر مباحا، ولا يجوز أن يكون محرما، فإن الله عز وجل لا يجعل المحرمات وسائل للواجبات، الله عز وجل لا يجعل المحرمات وسائل لما يحب ويرضاه، أبدا. شيء افترضه الله لا يمكن أن تكون الوسيلة إليه شيء محرم، لا يوجد غيره، لا يوجد غير هذه الوسيلة وهي محرمة، هذا باطل أبدا، لا يمكن ذلك. شيء يحبه الله ويرضاه ويأمر به وافترضه على عباده وليس له طريقة إلا من فعل المحرم، هذا لعيب جدا وهذا باطل. إذن لا بد أن تكون الوسيلة مباحة، والثاني لا توجد طريقة إلا تلك الطريقة، فعند ذلك تنطبق القاعدة، تنطبق القاعدة. وعلى هذا الذين يقولون بالانتخابات والترشح في المجالس النوادية، مجالس الشورى التي يسمونها شورى، هؤلاء الذين يدعون أنهم يفعلون ذلك لمصالح شرعية يستدلون بهذه القاعدة، يقولون ما لا يتم الواجب إلا بفوائده، ونحن نريد أن نغير المنكرات ونأخذ الحكم ونحكم بالإسلام، ولا يتم التغيير، لا يتم إقامة هذا الواجب إلا بالانتخابات فهي واجبة. فبعضهم يوجب الانتخابات على الناس، يقول واجب عليهم أن يرشحوا الرجل الصالح لهذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به واجب، فهي منتقضة عليه بالشرطين. الشرط الأول ما هو؟ أن لا يكون هناك طريقة أخرى إلا هذه الطريقة، هذا باطل. الله عز وجل جعل طريقة شرعية للتمكن في الأرض ووعدنا بذلك، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإقامة الدين والتمكن في الأرض والاستخلاف فيها يكون بإقامة التوحيد والتحذير من الشرك وإقامة الطاعة والنهي عن المنكرات، هذا هو طريق التمكن، ولا يكون التمكن بالرضا بالديمقراطية والانتخابات. الأمر الثاني أن تكون الوسيلة مباحة، وهم ارتكبوا وسيلة فيها كفر بالله عز وجل، الرضا بالقوانين الوضعية وكذلك الخضوع لتلك القوانين واحترام الرأي الآخر والحلف، الحلف على احترام الآراء، نعوذ بالله من ذلك. فهذا مساومة بالدين، ساوموا بالدين وباعوا دينهم بحجة أنهم ينصروا الدين، والواقع أنهم يريدون الكرافي ويريدون الدنيا، نعوذ بالله من الصدام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.